الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام هي أيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وهناك أيام معلومات، لكنها ليست هذه، بل هي 10 ذي الحجة، فعيد النحر محفوف بأيام بعضها معلومات وبعضها معدودات. فالمعلومات هي 10، 10 ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق الثلاثة: 12 و13 و14. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تعجل أي في إنهاء نسكه في يومين، وهما 11 و12، فلا إثم عليه أي في تعجله. ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن ذلك لمن اتقى، اتقى الله عز وجل في عبادته، فكان فيها موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتقوى سبق الكلام عليها مرارا في حلقات قريبة وبعيدة. ثم أمر الله تعالى بتقواه فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمتى اتقى الله وعلم أنه يحشر إلى الله؟ فإنه سوف يحقق التقوى تماما، لأن مآله إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والناس يحشرون إلى الله تعالى يوم القيامة كما جاءت في السنة: حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة الذين لا نعال معهم، والعراة الذين لا كسوة معهم، والغرل الذين عادت قطعة الجلد التي قطعت في الختان، يعني أنهم يحشرون غير مختونين. والبهم هم الذين ليس معهم مال. في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بذكره في أيام معدودات، وذكره في هذه الأيام يتناول التكبير والتهليل والتحميد، فيقول العبد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتشمل أيضا المبيت في منى، لأن المبيت في منى امتثالا لأمر الله من ذكر الله عز وجل. وتشمل رمي الجمرات الثلاث، فإن الجمرات الثلاث ترمى في هذه الأيام، ترمى بعد الزوال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يسر على العباد في التعجل والتأخر، فمن شاء تعجل في اليوم 12، ومن شاء تأخر إلى اليوم 13. وليس بعد الثالث عشر بقاء في منى على وجه التعبد، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من غابت عليه الشمس قبل أن يتعجل وجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وذلك لقوله فمن تعجل في يومين، وفي الظرفية ولا تتحقق الظرفية في اليومين إذا نعم ولا تتحقق الظرفية في اليومين إلا إذا تعجل قبل الغروب. ولكن لو فرض أن الرجل تأهب للتعجل وحمل متاعه على سيارته ومشى، ولكن للزحام غابت الشمس قبل أن يخرج من حدود ميناء، فهل يلزمه البقاء أو يستمر في سيره؟ نقول بل يستمر في سيره، حتى لو فرض أنه لم يحمل المتاع ولكنه قوض الخيام وجمع المتاع ولم يبق إلا أن يحمله على السيارة ثم يخرج، فلا حرج عليه أن يكمل ذلك ويخرج حتى وإن غابت الشمس قبل أن يخرج من حدود منى، لأنه يصدق عليه أنه تعجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن التأخر أفضل، لقوله لمن اتقى. وقد يقال إن قوله لمن اتقى قيد لإباحة التعجل والتأخر، يعني أن من حمله التعجل على فعل إثم مثل أن يتعجل ليسافر إلى بلد يحرم السفر إليها وما أشبه ذلك فإن عليه الإثم، وهذا ليس ببعيد من أن قوله لمن اتقى عائد إلى التخيير بين التعجل والتأخر، وأن ذلك منوط بما إذا كان الحامل على التعجل أو التأخر هو التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، تقول الله تعالى واتقوا الله. ومن فوائدها وأحكامها وجوب العلم الذي يترتب عليه الاعتقاد بأننا سنحشر إلى الله، يقوله وأعلم أنكم إليه تحشرون، وإنما نحشر إلى الله تعالى ليجازينا على أعمالنا، كما في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه، حيث تحشر هذه الخلائق إلى الله تعالى يوم القيامة وتعرض عليها الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا الحشر ليس حشرا صعبا على الله، قال الله تعالى ذلك حشر علينا يسير، يكون هذا الحشر بكلمة واحدة من ربنا عز وجل كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نسأل الله تعالى أن يحشرنا والمستمعين على أكمل الوجوه وهو راض عنا إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.